بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نلتقي مع أحبتنا وإخواننا في درس جديد من دروس الثلاثة الأصول، الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عنا خير الجزاء. سبق في الحصة الماضية أن تكلمنا عن الرغبة والرهبة والخشوع، وذلك انطلاقا من قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فتضمنت هذه الآية أنواعا من العبادات، اقتصرنا على ما يتعلق بالرغبة والرهبة والخشوع، قلنا بأن هذه الأنواع تندرج تحت سلك العبادات، لأن الله سبحانه وتعالى أوردها في معرض المدح، حيث وصف بها أولياءه وأصفياءه من الأنبياء والمرسلين. وتكلمنا أيضا عن الخشية، وقلنا بأن الخشية هي عبادة بدليل أن الله سبحانه وتعالى أمر بها، فأمر بأن نخشاه ونهانا أن نخشى غيره، انطلاقا من قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، فلا تخشوا الناس واخشوني. وتكلمنا أيضا عن الإنابة انطلاقا من قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقسمناها إلى قسمين: إنابة لربوبيته وإنابة لألوهيته. واليوم نلتقي مع إخواننا، نلتقي معهم مع أو حول عبادة جديدة تكتسي أهمية بالغة لا تقل عن سابقها. هذه العبادة هي عبادة الاستعانة، هي عبادة الاستعانة، وذلك انطلاقا من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة هي طلب العون، الاستعانة هي طلب العون، يقال استعان به أي طلب منه الإعانة، أي طلب منه الإعانة. فالألف والسين والتاء للطلب، الألف والسين والتاء للطلب. فمن معاني استفعل كما ذكر علماء هذا الشأن، من معانيها الطلب. فنقول مثلا: استسقى أي طلب السقاية، واستعان أي طلب الإعانة. إذن فالألف والسين والتاء تكون للطلب. ولذلك ذكر الحسن بن الزين الموريتاني رحمه الله تعالى معاني أو معاني يستفعل، فقال في احمراره على اللامية أي لامية بن مالك، قال بيستفعل اطلب تحول طاوع افعل طاوع افعل أو وافق تفعل أو وافق به افتعل. بيستفعل اطلب تحول طاوع افعل أو وافق تفعل أو وافق به افتعل. فذكر في هذا البيت أن استفعل أو فعل التي تكون مصحوبة للألف والسين والتاء، وهذه الأحرف هي طبعا مزيدة، هذا الوزن استفعل تأتي لمعان منها الطلب، كما في هنا استعان أي طلب العون، واستغاث أي طلب الغوث، وتأتي للتحول إما حسا وإما معنا. إما حسا كما نقول مثلا استحجر الطين، أي تحول من ماهيته وحقيقته إلى حقيقة أخرى، وهذا التحول هو حسي، قد يكون معنويا كما نقول مثلا استنوق الجمل. استنوق الجمل أي تحول من جمل إلى ناقة، وهذا التحول معنوي. واستأثن الحمار أي تحول من كونه حمارا إلى كونه أثانا، استأثن. إذن فتأتي للطلب وتأتي مطاوعة لأفعل. استفعل كذلك من معانيها أنها تكون مطاوعة لأفعل، فنقول مثلا أقامه فاستقام، أقامه فاستقام، وتأتي مطاوعة لتفعل، تأتي موافقة عفوا لتفعل. إذن استفعل تأتي موافقة لتفعل في المعنى، كما نقول مثلا استكبر وتكبر، استكبر وتكبر، وتأتي موافقة لافتعل، كمثلا استخفى واختفى واستعصم واعتصم. وهذا طبعا يكون فيما فيه اجتهاد وتسبب، فيما يكون فيه اجتهاد وتسبب. إذن الشاهد عندنا نحن أن استفعل تأتي لمعان منها الطلب، وهو الذي نريده نحن، وما ذكر إنما هو من باب الفائدة، من باب الفائدة. إذن الاستعانة هي طلب العون، هي طلب العون. ذلكم أننا قلنا بأن الألف والسين والتاء تأتي للطلب، تأتي للطلب. والاستعانة هي أنواع، الاستعانة هذه الاستعانة التي هي طلب العون هي أنواع، منها الاستعانة بالله، الاستعانة بالله. وهذه الاستعانة لا بد فيها من ثلاثة أشياء، الاستعانة بالله لا بد فيها من ثلاثة أشياء. الذي يريد أو الذي يطلب العون من الله سبحانه وتعالى في أمر ما، إما لأجل طلب منفعة أو دفع مضرة حتى تكون استعانته كاملة، لا بد له من ثلاثة أشياء. أولا لا بد في هذه الاستعانة من الخضوع والتذلل، من الخضوع والتذلل، لأنك بمجرد الطلب، فهذا دائما طلب الشيء، والطلب طبعا لا يكون إلا من اثنين، فإن الذي يطلب أو الطلب فيه نوعا فيه نوع من المذلة، فيه نوع من المذلة سواء كان لله أو لغيره. إذن فهذا أو هذه الذلة وهذا الخضوع الذي يكون في الطلب هو من باب أولى أن يكون لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان السلف يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يصون وجوههم عن السؤال، كما ورد عن الإمام أحمد: اللهم كما صمت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك، لأن المسألة والطلب فيه نوع تذلل وفيه نوع خضوع. إذن طلب الله سبحانه وتعالى والاستعانة به لا بد فيه من التذلل ولا بد فيه من الخضوع، هذه واحدة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن هذه الاستعانة لا بد فيها أيضاً من الثقة بالله، من الثقة بالله، تطلب الله سبحانه وتعالى وأنت واثق من أنه سيقضي غرضك، إما كما قلنا إما بدفع الأذى أو جلب المصلحة، أو جلب المصلحة. الأمر الثالث لا بد فيه من الاعتماد، لا بد فيه من الاعتماد، أي أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى وحده لا غير. إذن فالاستعانة بالله سبحانه وتعالى لا بد فيها من هذه الأشياء الثلاثة: الخضوع والتذلل والثقة والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فمن سأل أيا كان غير الله سبحانه وتعالى معتمدا عليه خاضعا له ومتذللا وواثقا به، من سأل غير الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء الثلاثة فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك. إذن من استعان بغير الله محققا هذه المعاني الثلاثة من التذلل والاعتماد والثقة فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، في مدارج السالكين. إذن فالاستعانة بالله سبحانه وتعالى لا بد فيها من هذه الأصول الثلاثة، لا بد من هذه الأشياء الثلاثة. ولذلك قال الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هي كنز من كنوز الجنة. ومعنى ذلك أن العبد لا تحول له من حال إلى حال ولا قوة له إلا بالله. لذلك ينبغي على العبد أن يستعين بالله سبحانه وتعالى وحده في جلب مصالحه ودفع مضاره. لماذا؟ لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال ولا قوة إلا في الله، إلا في الله. فالباء هنا بمعنى في، أو يمكن أن تكون بمعنى من، أي لا أي الحول والقوة هو من الله. فمن قواه الله سبحانه وتعالى وكان معه، وكان معه، فهذا طبعا يظهر بمبتغاه، لا حول ولا قوة إلا من الله، أو لا حول ولا قوة إلا في الله. إذن فالحول والقوة محصوران، محصوران في الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي للعبد أن يستعين بالله وحده لا غير، وحده لا غير. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت ذكر بأن هذه الكلمة هي كنز من كنوز الجنة، إشارة منه صلى الله عليه وسلم على أن معناها يخفى على كثير من المسلمين. لذلك وصفها بالكنز، وصفها بالكنز، وقل من يتنبه إلى معناها ويعمل بمقتضاها. إذن هذا النوع الأول من الاستعانة، وهو النوع بالله. والنوع الثاني وهو الاستعانة بالمخلوق، الاستعانة بالمخلوق على أمر قادر عليه، الاستعانة بالمخلوق على أمر قادر عليه. معنى ذلك أن تطلب من شخص ما حاجة من حوائج الدنيا هي في مقدوره، كأن تطلب منه مثلا أن يساعدك على حمل هذا الكرسي أو هذا الأمر الذي هو أو الذي لا تستطيع أن تحمله أنت، فهذا طبعا لا شيء فيه. وشرط ذلك أن يكون في أمر يقدر عليه. إذن طلب الاستعانة من المخلوق جائز بشرط أن يكون قادرا على ذلك. أما إن طلبت منه شيئا يعجز عنه فهذا يكون من باب العبث، كأن تقول له مثلا احمل معي هذا الكرسي وهو مقعد، وهو مقعد، فهذا يكون من باب العبث. إذن النوع الثاني وهو الاستعانة بالمخلوق إذا كان بشرطه الذي ذكرنا، وهو أنه يكون في مقدوره، فهذا جائز شرعا. فإن كان على بر وخير فهو جائز والمعين مثاب. إن كان من طلب الإعانة من شخص ما وذاك الشخص أعانه عليه وكان هذا الأمر هو من باب البر والخير فلا شك أنه يثاب. ولذلك قال ربنا عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. أما إن طلب الإعانة من مخلوق على شيء منكر غير جائز شرعا وهو في مقدوره فهذا لا ينبغي وغير جائز، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن هذا هو النوع الثاني. والنوع الثالث وهو الاستعانة بالأموات أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون عليه. النوع الثالث الاستعانة بالأموات أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون عليه، كمن يأتي مثلا إلى الضريح الفلاني فيقول له: يا فلان، إن ابني مثلا في مكان كذا وكذا وهو في ضيق وفي ورطة، فأطلب منك أن تعينه. وذاك الذي يسمى عندهم بالولي هو في قبره ميت، فهذا شرك والعياذ بالله. أو أن يأتي إلى حي، يأتي إلى حي وما نسميه نحن بالشرفاء أو الأولياء، فيقال له نفس الكلام: يا سيدي فلان، وهذا حي، يا سيدي فلان، إن ابني الذي في مكان كذا وكذا في ضيق، فأرجو منك أن تساعده وتعينه على كشف ضيقه. فهذا يدخل من باب الشرك. لماذا؟ لأن هذا الحي غير قادر على هذا الأمر، لا يقدر هو على جلب مصالحه ودفع مضارها إلا بعون من الله، فكيف يقدر على أن يعين غيره؟ الإنسان هو بطبعه ضعيف، لا يستطيع كما قلنا أن يتحول من حال إلى حال إلا بمعونة الله، كما سبق أن ذكرنا آنفا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فمن استعان بالأموات أو استعان بالأحياء الغير القادرين على أمر غيبي فقد أشرك بالله، فقد أشرك بالله. لماذا؟ لأن هذا يدل على أنه يعتقد أن لهؤلاء تصرفا في الكون وأنهم يدبرون مع الله سبحانه وتعالى. وإن بدلوا هذه الحقيقة، نحن إن جابهنا بعضهم بهذه الحقيقة يقولون: لا، إنما نقول لهم هذا ليتوسلوا إلينا ليكونوا واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. لكن لو الإنسان أراد أن يفصح عما في قلبه فإنه يكون له اعتقاد في هذا الشخص أنه ينفع ويضر وأن له تصرفا خاصا في الكون، وذلك بجلب المصالح ودفع المضار. إذن فهذا هو النوع الثالث. والنوع الرابع الذي ذكره أهل العلم فهو الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة شرعا. الاستعانة بالأحوال وبالأعمال المحبوبة شرعا، فهذا النوع مشروع، فهذا النوع مشروع، بدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا، أي من الأشياء التي يستعان بها على قضاء الحوائج من جلب المصالح ودفع المضار الاستعانة بالأعمال الصالحة. الاستعانة بالأعمال الصالحة، مثلا فلان وقع في ضيق أو في شدة فيقوم يصلي مستعينا بهذه الصلاة على دفع ما نزل به من البلاء ومن الكرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا همه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. إذن فالاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة شرعا فهذا جائز، فهذا جائز ومشروع، كما قلنا بدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة، فكونك تستعين بالصبر وتستعين بالصلاة على أمورك وحوائجك فهذا لا شيء فيه، وهو أمر محبوب شرعا، وهو أمر محبوب شرعا، كما ذكر ذلك العلامة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله عليه رحمة الله. إذن فالاستعانة كما قلنا هي طلب العون وهي عبادة. دليل ذلك قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. المصنف رحمه الله تعالى استدل على أن الاستعانة هي عبادة بقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك مفعول مقدم، والعامل فيه هو نعبد، والواو واو العطف، وإياك مفعول مقدم أيضا والعامل فيه هو نستعين، والعامل فيه هو نستعين. ففي هذه الآية اجتمع فيها عبادتان عظيمتان عليهما مدار العبودية. هذه الآية اجتمع فيها أمران عظيمان، أولها العبادة، وثانيها الاستعانة. فإياك نعبد فيها إفراد الله بالعبادة والتبرؤ من الشرك، فيها إفراد الله بالعبادة والتبرؤ من الشرك. وإياك نستعين فيها تبرؤ من الحول والقوة، فيها تبرؤ من الحول والقوة. إذن فالإنسان يستعين بالله وحده ويعبد الله سبحانه وتعالى وحده. من أين جاءنا هذا الحصر، أي حصر العبادة في الله ونفيها عن غيره، وحصر الاستعانة في الله ونفيها عن غيره؟ استفدنا ذلك من تقديم المعمول على عامله. فإياك كما يعلم الإخوة الكرام، إياك متعلقة بنعبد، وإياك الثانية متعلقة بنستعين. إذن فالعامل فيها هو نعبد في الأولى، والعامل في الثانية هو نستعين. والأصل في العامل أن يتقدم عن المعمول، فإذا تقدم المعمول على عامله كما نكرر ونقول دائما أفاد ذلك الحصر والقصر. يكون معنى الآية: لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله، ولا نستعين إلا بالله. وتقديم العبادة على الاستعانة هنا إنما هو من باب تقديم حق الله سبحانه وتعالى على حق العبد. تقديم العبادة على الاستعانة هو من باب تقديم حق الله سبحانه وتعالى على العبد. والعطف هنا كما ذكر أهل العلم هو من باب عطف المغاية، أو من باب عطف الخاص على العام. فالعبادة كما سبق شرحها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ومما يحبه الله ويرضاه الاستعانة. إذن فيكون العطف هنا من باب عطف الخاص على العام، من باب قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى. إذن فيكون معنى هذه الآية: لا نعبد إلا الله ولا نستعين، لا نعبد إلا الله وحده ولا نستعين إلا بالله وحده. إذن فهذا هو الدليل الأول. والدليل الثاني قوله في الحديث: وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا جزء من حديث عبد الله بن عباس، ذاكم الحديث العظيم الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مطلعه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة إلى آخر الحديث. إذن إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا الحديث كما ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر هو حديث عظيم، حيث قال: فوا عجبا من قلة فهمه وعدم تدبره. وعدم تدبره. إذن هذا حديث عظيم، وهذا الذي ذكرنا هو جزء منه. إذا استعنت فاستعين بالله. إذا هنا أداة شرط، إذا هنا أداة شرط، وهي ظرف لما يستقبل من الزمان، وفيها معنى الشرطية، ولا تعمل أي عمل. إذن فهي فيها معنى الشرطية ولا تجزم، فهي ظرف لما يستقبل من الزمان، خافضة لشرطها منصوبة بجوابها. إذن إذا فيها معنى الشرطية، إذا استعنت فاستعين بالله، أي إذا أردت أن تستعين فاستعين بالله وحده لا غير، فاستعين بالله وحده لا غير، لا غير. إذن ففيه حصر الاستعانة الذي هو طلب العون كما سبق، طلب العون من الله سبحانه وتعالى وحده. وفي الحديث إذا استعنت فاستعين بالله. ثم ذكر العبادة الأخرى وهي الاستعاذة، وهي الاستعاذة، والاستعاذة هي طلب العوذ، هي طلب العوذ، يقال عاذ به يعوذ عوذا، عاذ به، عاذ به يعوذ عوذا وعيادا. والاستعاذة كما قلنا هي طلب العوذ، ومعنى العوذ هو الاحتماء والاعتصام والتحرز. فكما قلنا يقال عاذ به يعوذ عوذا وعياذا، أي احتمى به واحترز به والتجأ إليه. إذن فالاستعادة هي اعتصام والتجاء واحتماء واحتراز. والاستعادة بالله سبحانه وتعالى تتضمن كمال الافتقار إليه سبحانه، والاعتصام به، واعتقاد كفايته، لا بد فيها أيضا من هذه الأشياء. الذي يستعيذ بالله، أي يلتجئ إليه ويحتمي به، لا بد من أن يظهر الافتقار، أي الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، ويعتقد بأنه هو الذي سيكفيه، ويعتقد بأن الله سبحانه وتعالى سيكفيه وسيدفع عنه كل مكروه وكل سوء وكل سوء. والاستعاذة تكون بالله، وتكون بصفاته، وتكون بصفاته كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. الإنسان يحتمي ويعتصم بالله، وكذلك يحتمي ويعتصم بصفاته، وكذلك يحتمي ويعتصم بكلماته: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذن فهذه الأشياء كلها يحتمى بها، كلها يحتمى بها. والاستعاذة بالأموات وبالأحياء غير الحاضرين القادرين، فهذا يدخل في باب الشرك. الإنسان إذا طلب العوذة، أي طلب الاحتماء والالتجاء، فعليه أن يطلبه من الله سبحانه وتعالى. وما قلناه في الاستعانة نقوله أيضا في الاستعاذة، في الاستعاذة. فهنا فالاستعاذة بالله لا بد فيها من الخضوع والتذلل والافتقار إليه والاعتصام به. والاستعاذة بالمخلوقين القادرين بشرط أن يكونوا حاضرين، هذا لا شيء فيه. كمن استعاذ مثلا بصاحب كلب أو سبع على دفع كلبه أو سبعه، فهذا لا شيء فيه. والاستعاذة بالأموات أو بالأحياء الغير القادرين، فهذا كما قلنا هو يدخل في باب الشرك، يدخل في باب الشرك. والاستعاذة كما ذكر أهل العلم هي عبادة قلبية، لأن فيها اعتصاما واحتماء وتحرزا، وهذه كلها من أعمال القلب. فذهب من أجل ذلك كثير من أهل العلم على أنها عبادة قلبية، وبالتالي اختلفوا هل يجوز أن نقول أعوذ بالله ثم بفلان أم لا. فمن ذهب من أهل العلم على أن هذه العبادة هي عبادة قلبية، قال لا يجوز أن نقول أعوذ بالله ثم بفلان. ومن قال بأن فيها هي عبادة قلبية وعبادة تنتمي إلى بعض الجوارح اللي هي اللسان أجاز ذلك، أجاز ذلك. إذن من أهل العلم من منع ذلك من باب سد الذرائع ومن باب أنها عبادة قلبية، ومن أهل العلم من منع ذلك من باب سد الذرائع. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بدليلين، أوله قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، والثاني قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس. ومعنى ذلك قل أعوذ برب الفلق، الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه ويأمر أمته تبعا، لأنه كما سبق أن قررنا بأن الأمر الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم يكون لأمته بالتبع، وما به قد خوطب النبي تعليله في المذهب السني، هذا طبعا إن لم يكن دليل، إن لم يكن هناك دليل يخص النبي صلى الله عليه وسلم أو يخصنا. أما إن أطلق الأمر ولم يقيد فالأصل هو العموم، وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني، قال صاحب مراقي السعود. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر، الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه ويأمر أمته بالتبع بأن يعوذوا بالله، بأن يعوذوا برب الفلق ويعوذوا برب الناس، والفلق هنا هو الصبح. إذن معنى ذلك أنه يأمرنا، أي أن الله عز وجل يأمرنا بأن نعتصم به ونحتمي به، لأنه هو المدبر لهذه الأشياء، فالقادر على ذهاب أو إذهاب الظلمة والإتيان بالصبح هو قادر على أن يحميك ويعصمك. ورب الناس أي الذي هو مدبر لشؤونهم والمالك لهم والسيد عليهم، هو قادر على كذلك وحده أن يكفيك شرهم، أن يكفيك شرهم. إذن ففي الآيتين دليل على وجوب الاستعاذة بالله من جميع شرور خلقه، إذ إن الله سبحانه وتعالى هو القادر على إعاذة عبده ودفع الشرور عنه، ودفع الشرور عنه. وقد ورد من حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما، قال له ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. إذن فالاستعاذة والاستعانة ينبغي أن تكون، الاستعانة ينبغي أن تكون بالله، والاستعاذة كذلك ينبغي أن تكون بالله طبعا. إذن فذكرنا في هذه الحصة هذين العبادتين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحلو به بيننا وبين معاصيك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحيتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.